الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. لي إله لا سواه، أبتغي دوما رضاه، قد تسامى في علاه، لا يرد من رجاه. لي إله لا سواه، أبتغي دوما رضاه، قد تسامى في علاه، لا يرد من رجاه. الله يا رحمن، الله يا منان، الله اغفر لي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. يا إلهي يا إله، أنت أجريت المياه، أنت أوحيت الحياة، أنت حطمت الطغاة. يا إلهي يا إله، أنت أجريت المياه، أنت أوحيت الحياة، أنت حطمت الطغاة. يا ربي يا ربي، اغفر ذنبي، اغفر ذنبي، استر عيبي، استر عيبي. يا الله يا ربي، اغفر ذنبي، استر عيبي. يا الله، الله يا رحمن، الله يا منان، الله اغفر لي. الله, الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. خالق الإنسان ربي، فاطر الأكوان، ليس غير الله رب ما له من ثان. خالق الإنسان ربي، فاطر الأكوان، ليس غير الله رب ما له من ثان. وسوى الرحمن عبد لا تكن حيران، وسوى الرحمن عبد لا تكن حيران. ليس غير الله باق، كل شيء فان، وليس غير الله باق، كل شيء فان. الله يا رحمن، الله ويا منان، الله اغفر لي. الله, الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.